I'll take them. فلا يصح ان يوافق الله بالاتفاق بحيث يطلق صور اللفظ للاختلاف على معنى واحد لانه يلزم ان يكون المختلفون في مسائل الفروض داخلين تحت اطلاق اللفظ وذلك باطل بالاجماع فان الخلاف المتجمع يصح هذا التعبير مرعا من الان واجب في هذه المسائل الاجتهاديه وهو ما وقع الخلاف في زمن الخلفاء الراشدين المهديين ثم في سائر الصحابه والتابعين ولم يحدث احد منهم وبالصحابه اختلف بعدهم في نسبه الخلاف فكيف يمكن ان يكون الجواب في المذاهب مما قضيه ابن رحيث وانما يراد الجواب المبين وانما يكون الحديث نص عليه في الايات ما يدل عليه قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقوله تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء وما اشبه ذلك من الايات الداله على التفرق الذي صاروا به شيعه ومع ان صاروا شيعا اي جماعات بعضهم قد فرقوا بعضا وليسوا على تالف ولا على تعابد ولا تناصر ما على قد ذلك لان الاسلام واحد وامر واحد فاتخذ ان يكون حكمه على الاتهام التام لا على الخلاف وهذه الفقه مشيئه بتفرق الامور كل شيء بالعداوه والفقه ولذلك قال واحسن بحمد الله جميعا ولا تراه فبين ان التالف انما يحصل عند الاختلاف على التعلق بمعنى واحد واما اذا تعلق كل شيعه بحد غير ما تعلق به اخرى فلا بد ان يتفرق وهو معنى قوله تعالى وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم سبيل واذا تبين هذا تنزع عليه لفظ الحديث واستقام معناه الله واحد المساله الثانيه ان هذه الفرق ان كانت افترقت بسبب موقع في العداوه والبغضاء فاما ان يكون راجعا الى امر هو معصيه غير بدعه ومثاله ان يقع بين اهل الاسلام افتراق بسبب دنيوي كما يختلف مثلا اهل قريه مع قريه اخرى بسبب ذلك في مال من حتى تقع بينهم العداوه ويصير حزبين او يختلفون في تحديد والد وعز والد او غير ذلك فيتفرقون مثل هذا المعتقد وقد يشعر به من فارق الجماعه قيل شد فمات في مثل المجاهدين في مثل هذا جاء في الحديث اذا بني لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما وجاء في القران الكريم من طائفتان من المؤمنين فلم يصلحوا بينهما الى اخر قصه واما ان يرجع الى امر هو بدعه فانساق الخوارج عن امه المبعثين التي بنوا عليها في الفقه وكالمهدي المغربي الخارج عن الخارج عن امه مصر للحق في زعمه فابتدع امورا سياسيه وغيرها خرج بها عن السنه كما تقدم الاشاره اليه قبل وهذا هو الذي تشير اليه الايات المتقدمه والاحاديث لمطابقتها لمعنى الحديث واما ان يراد معنيهما فما الأول فلا أعلم قائمه وإن كان في نفسه ممكنا إنما راح يخص هذه الفرقة بما هي فرقة الأمة بسبب أمر باليمين لا بسبب البدعة وليس هذا دليل يدل على التخصيص لأن قوله عليه الصلاة والسلام فرق الجماعة قبل شيء من الحديث يدل على الحصر وكذلك إذا بويع الخليفتين فقتلوا الآخر منهما وقد اختلف العلماء في مراد الجماعة من فرقة الحديث حسب ذلك فلم يكن قائل بأن الفرقة المرادة للجماعة في فرقة معاصي غير البدع على الكفر وأما الثالث وهو المراد معنى الإيمان فذلك أيضا ممكن إذ الفرقة من الأولية قد تحصل بسبب بويع دنيوية لا أدخل بها البدع وإنما هي معاصي ومخالفات كسائر المعاصي وإلى هذا معنى يشير قول القبلي في تفسير الجماعة حسب ما يأتي بحولها ويقول واحد التبري فيأتي على أمتي ما تعلم بني إسرائيل إذا قال حتى إن كان من أمة أمه على نية المنال في أمتي من إسرائيل فجعل الغاية في اتباعهم أو معصيهم كما قال وكذلك يقوله في الحديث الآخر لا تتبعوا مثلا من كان قبلكم إلى قوله حتى لا تدخلوا الفرقة بين خليل إلا اتبعتم فجعل الغاية ما ليس بالبعث وفي مجرد القوي زاد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كعب الكذرة رضي الله عنه عادك الله إياك أعادك الله إياك على الكذرة من إمارة السبعة قال ما إمارة السبعة قال أمر يقول بعدي لا يهتدون بهدي ولا يسلمون بسنتي فمصدقهم بكلمه تعالى على كل فاولئك ليسوا مني ويسلمهم ولا يهدون علي الحق ومن لم يصدقهم على كلمهم ولم يعينهم على ظلمهم فاولئك بي وانا منهم وسيهدون علي الحق الحديث كل من لا يهتدي بهدي ولا يسلم بسنتي فاما الى بدعه ومعصيه فلا اختصاص بحقها فيرى ان اكثر في نقل ارباب الكلام لغيرهم ان فقط المذكوره انما هي بسبب ابتداء في الشريعه الخصوص وعلى ذلك حمل الحديث المتكلم عليه من العلماء ولم يعد منها مفتقين بسبب المعاصي التي ليس بالبدع وعلى ذلك يقع التكليف ان شاء الله. الحمد لله والصلاه والسلام على اله وصحبه ومن والاه. يعني المساله الاولى ذكر المؤلف عليه رحمه الله حقيقه هذا الافتراق ولاحظوا مثل ما سمعنا انه ليس مطلق الافتراق وانما هو الافتراق الذي يعني يؤول او يشعر بتناكر القلوب واختلاطها وليس اي افتراق. المساله الثانيه تحدث عن سبب الافتراق او باعثه يعني هل هو الافتراق المراد بالحديث مفارقه بالبدعه ام مفارقه بالمعصيه فذكر الاقوال الثلاثه قال لكنا فإما أن يكون راجعا إلى أمر هو معصية غير له ذكر عدد بعض الأدلة التي تدل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام من فرق الجماعة في شبر فمات في ميتة جاهية والمراد بميتة جاهية هنا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني أنه يموت على الغلال ويكون حاله حال أهل الجاهلية من جهة أنهم لا يعني ينقادون الإمام مطاع وليس المراد وكلام الحافظ وليس المراد أنه يموت كافر كما يقدر يعني البعض فهذه تعتبر من خصال الجاهلية كذا قال الحافظ في 13 7. أما وإما لا يجعل فتح الأمر هنا لما قال رحمه الله فأما الأول فلا أعلم قائلا به يعني الأول أن يراد به ماذا؟ المعصية فقط إذا أريد به المعصية ما لا أعلم قائلا به. أما أن يكون المراد به الابتداع هذا طبعا هذا الذي عليه الكثير وإذا أريد القول الثالث أريد به العموم البدعة والمعصية هذا متوجه. أما أن يراد بالافتراق هنا هو المعاصي أو كما يعبر في الأمور الدنيوية هذا يقول لا أعلم به قائلا. ولهذا قال الدكتور فلبكم من قال بأن الفرقة المضادة الجماعة في فرقة المعاصي، يعني فرقة المعاصي إيش فقط هذا المعاصي، لا قد غير البدع الخصوص. هنا لما ذكر حديث كعب بن عجرة لما قال هذا الله يا كعب بن عجرة يعني ما رسل الله عليه الصلاة والسلام، يعني أيضا بما جاء في هذا الحديث أيضا بغيره لما كان يقول رضي الله عنه يقول رضي الله عنه أعوذ بالله من إمارة الصبيان، إن أطعتموهم هلكتم، إن أطعتموهم هلكتم في دينهم، وإن عصيتموهم أهلكوكم أي في دنياكم بتلف النفس وأول المال. وذكر هذا الشراح أن مراد إمارة الصبيان لما تولى من؟ نعم يزيد يعني يزيد المعاوية هذا تراه إمارة الصبيان كذا في 13 صفحة 10 توفي قبل نعم توفي قبل اليوم 57 طيب تم إيه نعم والثالث يدل اللي هو يعني عدل الآن ثلاثة أقوال، إما يراد به المعصية فقط وإما يراد به فقط وإما يراد إيش لا أقول هو الثالث هو يراد به هو الآن يعني لما قلنا عن المغاية به عندما يقول إيش السبب إيش والمعصية إيش فقط تعطل الله الرحمن. هنا في حديث أيضا كان من لما قال عليه الصلاة والسلام ربما رأيكم من بعدي لا أهتدون بهدي وليس تنون بسنتي ومن صدقهم بكذب وعنوا على قومي فأولئك ليسوا مني الحديث. الأسئلة الصالحة ما تعرفون يعني حذروا من الطاعة العمياء أو الطاعة في معصية الله عز وجل كما يعني في هذا الحديث الذي مقال أبي هريرة التي سمعناها وجاءت أثار ذكرها المبضة في لبان الصغار جاءت أثار عن التابعين الحسن البصري وأيضا جاء عن يوسف السختياني ويوسف بن عبيد يعني حذروا وغلظوا في هذه الطاعة العمياء وأن من أطاع المراء مطلقا أن ذلك يورث الشرك. ويقول الحسن في من أطاع المخلوق في معصية الله قال سلبهم الإيمان وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر. والشعبي قال لما تابعين معه قال من أطاعهم في معصية الله أسكنهم الله. ويوسف البيت قال قريب من ذلك قال أطاعهم الشكي والتطعن أدمل في الإيمان الصغر صفحة 55 و 100. طيب قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة أن هذه الفرق يعتبر من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الملة بسبب ما أحدثوا، فهم قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق وليس ذلك إلا الكفر، إذ ليس منزل بين المنزلتين وزيادة ثالثة تتصور. ويدل على هذا الاحتمال الرواه من القرآن والسنة كقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لسنة في شيئا، وهي آية أنزلت من أنفسهم في أهل البدع ويوضحوا اضطراب المقال الذين فارقوا دينهم ثم فارقوا الدين حسب الظاهر من أهل الظلمات. قوله تعالى أما الذين سدت قلوبهم فكفرتم بعد إيمانكم الآية وهي عند العلماء أنزلت في أهل البدع وأهل البدع وهذا كما سنقول في غير ذلك من الآيات. وما حديث قول عليه الصلاة والسلام لا تقتلوا عباد كفارا يضرب بعضهم رقاب بعضهم هذا نصوص لكل من قيل ذلك فيه وإحصاء الحسن ما تقدم بقوله المسلم المؤمن الذي يمسي كافرا ويمسي المؤمن المسلم كافرا والحج. قوله عليه الصلاة والسلام الخوارج داعوا فإن لم يصحابهم يحكوا أحدهم صلاة مع صلاة من صيام من صيام يقول القرآن لا يجاوز تراقيهم يمقون من الإنسان كما يقص من قبله ينظر إلى نصيبه فلا يؤمن فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يجد فيه شيء ثم ينظر إلى نذره فلا يؤمن فيه شيء ثم هو مقتنع ثم ينظر إلى قدره فلا يجد فيه شيء سبق الفرصة انظر إلى قوله سبق الفرصة فهو الشاعر الآن يدخل في الإسلام فلم يتعلق به منه شيء في رواية ابن رضي الله عنه سيكون بعد من أمتي قوم يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يخوضون الدين كما يخوض صلاة ثم لا يعودون فيه مسابقة الخلق إلى أخيه لكن الأحاديث الذي غير مفهوم من لسان الله. ولا تقولن ان هذه الاحاديث انما هي في قوم بعيان فلا حجه فيها على غيرهم يعني العلماء يستدلوا على جميع الاهواء كما استدلوا بالايات. وايضا الايات بدلت مسيره المؤمنين فالاحاديث تنوب بمعانيها لاجتماع جميع الفئه فان قيل الحكم بالكفر والايمان راجع الى احكام الاخره والقياس لا يجري فيها فالجواب ان كلام اهل الاحكام باليمينه وهل يحكم لهم بحكم المعتدين ام لا وانما امر الاخره لله بقوله تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ويحكم ان لا يكونوا خارجين عن الاسلام مله وان كانوا قد خرجوا عن مله من شرائعه واصوله ويدل على ذلك جميع ما تقدم فيما قبل هذا الفصل فلا فائده من الاعاده. ويحكم وجها ثالثا ويحل من هذا ذلك وهو أن يكون منهم من فارق الإسلام لكون مقالته كفر وتؤدي معه في الصلح ومنهم من لم يفارقه بل انسحب عليه حب الإسلام ويعرض مقاله وشمع أن يتخلوه لكنه لم يبلغ به مبلغ الخروج إلى كفر المحض والضد الصريح. ويدل على ذلك الدليل بحسب كل نازلة وبحسب كل بدعة لذا يشك في أن البدعة يصح أن يكون منها أو كفر باتخاذ الأصنام تقريبا من الله ينفع وإنها ما ليس بكفر كالقول بجهة الجماعة وإنكار الإجماعي وإنكار القياس وما أشبه ذلك. ولقد فصل بعض متأخر الأصوليين في التكفير تفصيلا في هذه الفرق فقال ما كان من البدع راجعا لاعتقاد وجود الله مع الله كقول السبعية يعني رضي الله عنه بالله أو حلول الله في بعض أشخاص الناس كقول الجناحية إن الله تبارك وتعالى له روح يحل في بعض بيت آدم قال قول الجناحية إن الإله تبارك وتعالى له روح يحمل في بعض بني آدم وهو يتوارث وإن كان رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قوله ورية من نبيها غلبة الرسالة فأتى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلي كان صاحبها وعلي كان صاحبها واستباح أحد شيء من المحرمات وإسقاط الواجبات وإن كان ما جاء به الرسول تأتى بغيات من الشيعة فيما لا يختلف المسلمون في التكفير وما سوى ذلك من المقالات فأيضا يكون أحد معتقدها مبتدعا غير كافر. واستدل ذلك بأمور كثيرة لا حاجة إلى إعادتها، ولكن الذي كنا نسمعه من الشيوخ أن المذاهب المحققين من أهل الأصول أن الكفر بالمآل ليس الكفر في الحال، كيف هو المكفر ممكن ذلك المآل أشد الإنكار وعلم مخالفا به، فلو تبين لهم وجه نزول الكفر من مقالته لم يكن بها على حد، وإذا تقرر أمر الخلاف فنرجع إلى ما يقتضي الحديث الذي نحن بصدد شرحه من هذه المقالة، أما ما صح منه فلا دليل فيه على شيء لأنه ليس لا دليل فيه على أي شيء. التكفير. قال فلا دليل فيه على شيء لأنه ليس فيه إلا تعديل من فرق خاصة. وما على رواية المقال في حديث مبارك مال إلا واحدة فإنها تقديم فهذا الوعيد ظاهرة ويبقى الفروض وعدم مسكوت عنه فلا دليل فيه على شيء مما عنها، إذا الوعيد من ذلك قد يتعلق بعصاة المؤمنين كما يتعلق بالكفار على الجملة وإن تباين في التخريج وعدم التخريج. طيب عندنا هذه المسألة الثالثة، يعني مسألة واضحة، يعني هل يعني هؤلاء الذين فرقوا الفرقة الناجية هل هم كفار ولا لا؟ المؤلف على يعني كما فعل المسألة السابقة ذكر كم أو ذكر فذكر الاحتمال الاول ان هذه كفروا، والاحتمال الثاني انهم القول الثاني انهم ما يكفرون، والاحتمال الثالث الذي يجمع ايش الاول الثاني ان منهم من يعني تلبس يعني بدع اخرجت من منهم دون ذلك، والثالث هو الذي يعني يظهر كما سيذكر بعض الشيخ في هذه المساله. هنا قال رحمه الله ويدل على ذلك قال الاول الثاني الذي فرق بينهم كانوا شيعا مر بالائمه الشيعا صار ايش صاروا فرقا، هذا مر او ذكر المؤلف الجزء الاول 84 وايضا جاء في 75 الايه التي ذكرها هنا في الصفحه لما تكلم عن ذم البدع القران آية فأما الذين اسودت وجوههم لما قال الإمام مالك وقال مالك هناك قال ما آية في كتاب الله أشد على أهل الخلاف من أهل الأهواء من هذه الآية، أشد على أهل الخلاف من أهل الأهواء من هذه الآية نقل مالك. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام ترجع بعد الكفار، وهنا المؤلف يحكي أن هذا نص في كفر من قيل ذلك فيه، طبعا تعرفون أن هذا ليس كفرا مخرجا من الملة أليس كذلك، وتعرفون أن الذي عليه متقدم من السلف أن هذه النصوص الوعيدة التي تمرت مجاعات من هذا أبلغ الزجر والتغليل، لكن لما يقول سلفا هذا تمرت مجاعات فهو أيضا قالوا أيضا أن التقاطع بين المسلمين ليس كفرا ناقضا عن الله. الأمر الآخر نجد أن المتقدمين من بين أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعد الكفار المراد بكفرنا أي من أخلاق الكفار ومن سننهم، وهذا ذكره الإمام أبو عبيد في كتابه الإيمان أبو عبيد القاسم السلام، وهذا قريب من كلام شيخ الإسلام لما ذكر شيخ الإسلام في الإيمان أن المراد هنا لا ترجعوا بعد الكفار المراد أن هذه شعبة من شعب إيش الكفر، والكفر كما تعرفون يتبعض أم لا يتبعض، فكما أن الإيمان شعب متعددة بظل سدود شعبة فكذا الكفر أيضا يتبعض منه ما هو أكبر منه ما هو كفر دون كفر، فشيخ سمقل هذه من يعني لما ذكر هذا الحديث قال هذه من شعب الكفر، وأنه لا يعني أنه يخرج من الله آية الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين فهم يعني يتقاتلون مع ذلك لم ينفع عنهم مطلق الإيمان، وذكر لما تعلمون في الواسطية لما ذكر آية من عفية أو من أخيشة فأثبت الأخوة الإيمانية بين القاتل والمقتول، فبهذا قال عن هذا الحديث حديث سباب المسلم وسوق قتال الكفر أنه ينفع عنه ماذا مطلق الإيمان ولا مطلق يوم بعده قال الإيمان قلة ولازم من ذلك نوع عليه مطلق الإيمان، وأيضا كلام الحافظ الرجب في فتح الباري كذلك قريب من هذا قال يعني قد يعني يطلق الكفر ويفسر إيش بكفر إيش الذي لا ينفع منه، وبعض السلف ذكر من هذا أنه من بين العلماء من جوز أن تقول عن هذا أنه كفر قتل المسلم لأخيه هذا كفر، لكن لا تطلق ماذا لا تطلق كلمة كافر لأن كافر اللي هو اسم فاعل يعني تنصرف وعند الإطلاق إلى ماذا إلى المخرج من الله، هذا ذكر بعض المتقدمين ذكر الحافظ ابن رجب يعني يقول كلمة كافر يعني مثل ما تقول مثلا فلان عنده علم فلان عالم فكلمة كافر معناه عنده الوصف الكامل أو الفعل الكامل فينصرف إلى المخرج أكبر، فاستحسن هذا الحافظ لكنه قال ايش يعني يعكر عليه ماذا فجعل ابن عباس في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك فخلهم كافرون، وما ذاك ابن عباس قال ايش قال كفر على كل الذي هم لنا أن المسلم عليه ثم رجعت وأن الكفر يتبع كلام الشيخ الإسلام الإيمان 39 و300 وكلام رجب الأول 27 و100 هذا هو القول الأول. هنا لما قال رحمه الله قال ولا تقولن أن هذه الحديث إنما هي في قوم بعيالهم لا حجة فيها على غيره، هذا يبين أن المؤلف رحمه الله وإن كان عنده رحمة الله عليه كان عنده شيء من التبشر ربما مر بنا، لكن هنا تجد أن خالف ما عليه الأشاعرة أو جمهور الأشاعرة، وجه ذلك أن هذه الحديث التي مرت هي نصوص الوعيد التي حديث لا ترجع بعد الكفار، ومع ذلك لاحظ هنا الآن لم يكن كما بما قال به جمهور أو بعض الأشاعرة من أن إيش النصوص الوعيد ماذا قال فيها ماذا قال القاضي أبو بكر البغلاني قال إيش قال عن دلالة قال نصوص الوعيد قال إيش توقف عن كذلك توقفوا إيش في دلالة نصوص الوعيد، هذا ذكر الشيخ الإسلام المقدم تعديله فيقول الشيخ الإسلام أنكر قوم من المرجئة العموم إيش نصوص الوعيد لا نحن نجد ما أنكروا لأن العلماء الأشاعرة هم إيش هم مرجئة كذلك فهم يعني يريدون يردوا على من المعتزلة، والمعتزلة يقولون إيش بإنفاذ الوعيد وأن من توعد النار فلا بد إيش لا بد أن يدخلها ويخرجها هذا قال هؤلاء المعتزلة يعني الغالية، ف يعني لما قال المعتزلة هذا الكلام بتعذيب يعني جميع العصاة عند جميع العصاة قابلهم المرجئة الواقفية ومنهم الأشاعرة والشيعة كما ذكر الإسلام فقالوا إيش بتوقف ايش توقع الكرام؟ قالوا لا نجزم بان هؤلاء العصاة يدخلون النار. فقال التوقف، فقالوا يجوز ان هؤلاء العصاة ايش؟ يجوز ان جميع العصاة يدخلون النار، ويجوز ماذا؟ ان يدخلوا النار. فهذا مردود بآية ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقول تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء منطوق الآية واضح انه رد على الوعيديه، لكن ايضا مفهومها رد على ايش؟ الموقع الواقفيه، انه لما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مفهوم الآية ان ثمة ايش؟ ان ثمة اقوام ايش؟ لم يشاء الله ايش؟ ان يغفر لهم، يكون لم يغفر لهم عنه ايش؟ وتعرفون ايش؟ الوعيد. وحديث الشفاعة العصاة لا شك ان الدليل قاطع وجازم بان من العصاة من ايش؟ من يجزى منها ايش؟ سيدخل ويخرج منها بشفاعة الشافعين رحمة الله الرحيم. فالمقصود ان هؤلاء الشاعرة منهم من توقف في نصوص الوعيد اللي يسمى جسام المغربية، ومنهم خاطئ أبو بكر البغلاني، وبعضهم قال يعني ما وصل حد لله، لكن بعض قال ان العموم ايش؟ يقبل ايش؟ يقبل التخصيص. وهذا الشيخ الزم قرر في ذلك الموضوع ان عموم هذا النصوص ايش؟ ان عموم هذا النصوص محفوظ. الاصل انها ايش؟ ان باقي على ايش؟ على عموم، باقي على عموم حتى ايش؟ المخصص، فعمومها محفوظ. يعني من الحالات هذا اخوان كتاب الايمان في 73 و 125 و 100 والمنهاج الخامس 94 و 200 والفتاوى السادس 41 و 400 والرابع عشر 93 والمستدرك، المستدرك على الفتاوى الثالث والله الظاهر 99 والله يعني سبق ان مر في بعض الحالات هذه. طيب القول الثاني واقعيين، قال واحد من الوجه ذلك الوجه الثاني انه يشبه الاول الثاني، لان منهم يعني الحدث تخرج منهم ومنهم ايش دون ذلك. قال من هنا ذكر امثله، قال كاتخاذ الاصنام هذا الامر يبين، قال ومنها ما ليس الكفر كالقول بالجهه عند الجماعه. طبعا التعبير بالجهه هو من تعبيرات المتكلمين والمؤلف يعني قابل بيئه رحمه الله عليه، والا تعرفون ان الجهه لا يطلق رجل الاثبات بل لابد فيه من التفصيل. وان كان الشاعر كما تعرفون يقولون من قال بعض الشاعر يقول من قال بالجهه فهو ايش؟ كثير من قال بالجهه، بل وصل بعضهم البعض بعضهم يوصل بالحكم ان بعض قال من قال اين الله؟ انه ايش؟ انه هذا بعض ما قال ذكرها بحجر الهيثم في كتاب الاعلام بقواعد الاسلام. وهذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم معلوم الناس رب العالمين الله وقد جاء في السلام. فالمقصود ان هذا التعبير هو عند المتكلمه ويعبرون به احيانا بباب التنفير مثل ما سمعت العلو ايش؟ علو الذات تعالى. ويقد ياتي المتعبير الامر لفظ مجمل يعني يحتاج الى تفصيل، فان يريد بالجهه ما فوق العالم فما تعالى موصول بهذا، او كما يعبر بالجهه السلام يريد بالجهه امر عدمي فنثبت هذا المعنى لله تعالى، وما يريد بالجهه ان الله تعالى تحويه السماوات فهو تعالى ميسر عن ذلك، وهو الجهه التي بمعنى ايش؟ الامر ايش؟ الوجود. لان الوجود اما يكون الله او يكون ايش؟ مخلوق. فاذا اريد الجهه امر عدمي نعم الله تعالى في جهه بهذا المعنى. طيب ذكر كلام الغزالي لما قد وصل ما ادري هو حالا على الغزالي هو الطبع الثاني بعد طبعة مشروع اللي مع الشيخ سعد بن صيني اي صيني نفس الشيء على ما وثقه لانه بعد ذلك هو شيء مشهور وثق النص من كتاب الغزالي اللي هو فضائح باطنيه. طيب هنا كلام الغزالي كما يعني يحكي كما ذكر قال ما كان بدع كذا راجعا فإذا وصلت البدعة تحتاج هذا الكفر صراح، وإذا قال مثلا علي أنه إله ثم عند سبعية بعد ذلك سبع قول الجناحية أن الإله تبارك وتعالى، طبعا هنا لم يقل أن الله تعالى حل في بعض بني آدم، هذه مقالة الجناحية قد جملة من الزنادقة الملاحدة، مقالة الخطابية، مقالة البيانية أتباع بيان بن سبعان، كلها أريد أن أذكر في كتب المقالات. أيضا مقالة الغرابية يعني تأتي ذكر الغرابية، يقال أن هؤلاء الغرابية الزنادقة قالوا أن جبريل غلط الرسالة وأن عليا يعني يشبه النبي عليه الصلاة والسلام كما يشبه الغراب الغراب والذباب والذباب كذا قالوا. وكان يقولون كما ذكر عبد القاهر الغزالي كان يقول هؤلاء الزنادقة الملاحدة يقولون العنوا صاحب الريش يعنون ايش؟ جبريل عليه السلام. ولذلك قال عبد القاهر قال الكفر هؤلاء اعظم كفر لان اليهود ايش؟ انما ابغضوا ايش؟ جبريل اما هؤلاء ايش؟ فيلعنون. واستدل بآيات من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو سد وصل كفر عليهم بعدل هذه عداوه فكيف ايش؟ بمن يلعنه ويشتم هؤلاء الزنادقة. طيب على كل كلام الغزالي ما حد ينازل هذا الكفر، لكن لما يقول وما سوى ذلك من القالات فلا يبدا يكون معتقدهم، هذا حر يعني يبدا الغزاليه يعني على طريقه المتكلمين ان الله تعالى الصانع والكفر وما يغض ذلك، لا بقضيه ان الشخص يتلبس مثلا بالشرك وتوحيد العباده ويستغيث بالاموات ويستغيث بالكواكب وما ذلك يتلبس بهذا يتنبه الى كلامه. بقي هنا لما قال الاخير وما على روايه من قال في حديثه كلها من هذا الواحد فانما يقتضي فذا واحد، اذا ناخذ من هذا ان البدع ما يعني يكون يوجب ما يكون دون ذلك. يبقى الكلام في الوعيد لما قال كله هنا، فالمؤلف اشار الى ان الوعيد هنا يعني لم يتجب يعني ياتي به الكلام على الخلود او عدمه، وكما يعبر هذا وعيد مجمل، وعيد مجمل، وكلام المؤلف يتسق مع كلام شيخ الاسلام في المنهاج، شيخ الاسلام يقول في المنهاج ان الوعيد في هذا الحديث ليس يعني بشد من الوعيد في قوله تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا، وما احد يقول ان اكمل الدين مخلد في ذلك. قال ليس قوله عليه الصلاه والسلام كله هنا بعض قوله تعالى الذين ياكلون اموال اليتامى هكذا المنهاج الخامس 49 و 200. بقي لنا مساله التكفير بالمال ان الكفر بالمال ليس الكفر بالحال، يعني هذه المسألة هي التكفير باللازم. فلا يكفر بما يقول به قول بجازم القول. فهذا الذي قرر كثير من العلم من قبل، لكن بعض القول على شيء مستجان يعني بروش فقيه يعني قرر هذا زيوس كلامه أن المعنى التكفير بالمعال قال لا يصلحون بقول هو كفر، لكن يصلحون بأقوال يلزم عنها كفر، وهم لا يعتقدون ذلك أنسوا يعني لا يقولون ليش بهذا الناس كذا في كتاب الجهاز الجهاز الثاني أنت يرسل قرمي الناس الشيء لما قاضي يرسل كلام عن مقاسم التنزيل قد يكون عالم ولا علم سميع بلا سمع، فالذي بيطل المقالة باعتبار المعال فإنه يش كفار لا شك في ذلك، لأن القول بين الله تعالى سميع بلا سمع لازمه ماذا؟ أنه عالم وليس عالم ليس بعالم يعني لأنه عالم بالعلم سميع بلا، فلما صدر إليه بهذا فلا شك فيه، لكن هذا لازم ويعني كما سيأتي أن لازم القول ولازم هذا ليس ليس بقول ولا ذكر. ولهذا قال قال يا أصغر دارك بكفاره هكذا في الشباب الجزء الثاني 84 أبي الحسن يقول وأما من كفر الناس بما تقول إليه أقوالهم فهذا بما تقول إليه أقوالهم قال هذا كذب على الخصم وتقول له ما لم يقل به وإن لزمه فلم يحصل على غير التنافذ فقط، يعني خلاصة أنه يقول ما دام قال قولا ينزل من الكفر فلا ينسى به، نعم هو لم يقل قول ثم يقول لازمه مثلا كذا، فهذه على ما يدل على التنافذ إذا ما التزم كذلك، يعني لما يقول المعتزلي أن تقول عالم أن الله تعالى سميع بلا سمع فيلزم ذلك الله تعالى إيش؟ ليس إيش عالم، يقول لا أنا أثبت الاسم لكن لم يصح فجعل عالم محض ليس متضمن للصحة، فهذا يعني يعني كما ذكر العلم أنه دلالة الاستلزام يعني تفيد في إيش؟ في معرفة إيش؟ ضلال المخالفة وتناقضه، لو كنا تناقض أو اضطرب لا يعني إيش؟ نكفر إيش؟ بلازمين في قوله على كل كلام بحزم في فصل 93 شاهد زنقص في اللازم القواعد النورانية صفحة 120 و100 وأيضا في فتاوى 20-17 يبين أن لازم المذهب ليس مثل يكون يعني أن نقبل الناس ما نكذب على عليه نفس كلام السعدي رحمه الله ذكر في تضييع كافي الشافعي الشيخ الكثير رحمه الله فصل تفصيل مرض يعني هل لازم القول هل يعد قولا فإن التزم به فهو قول إن لم يلتزم فلا إن سكت فإن لا يعد إيش لا يعد قولا، هذا بعض الكلام في هذا وبعض الناس يعني كما ذكر المقري وإن كان عليه كتاب يعني يعتبر منه لمعالم الشرق ذكر أمثلة يعني عن بعض الذين يكفرون باللازم وذكر مثلا من أمثلة أن أحدهم أحد المتفقه طلب حذاء إذا كنت طلب حذاء من شخص فامتنع عن أن يعطيه الحذاء فقال أنت أهنت العالم وإهانة العالم إهانة ليش للشريعة وإهانة الشريعة إهانة للرسول وإهانة الرسول إهانة ليش للمرسل، فبدأ عزكم الله من العالم وانتهت إيش من رب العالمين تعالى الله عنه ذكر مثال على هذا من التكفير باللازم الذي يعني حكموا به على شخص الكفر وجدد الإسلام، هذا ذكر في كتابه المسمى العالم الشامخ الله يحفظه ما فرق باللازم فريق والله باتي شخص يقول ما لا داخل عالم داخل ما هو لازم استهدف لازم قريب يعني في لا في ما حد لا تعرف مش على كل دخل هذا وجوه رزع ولا ما حد كفر يعني ولا تعرف حتى القرب ولا البعد يكون أمر مسلم لكن ما مثال لا حتى لما أقول هو يعني هو يستلزم لازم ذلك أنا قطع عدم أبدا ومع ذلك ما حد قال بأن الأشاعرة كفر ولا جهل بقاله شيخ زاد الطائف ايش الغزالي إيه يقول في أن الإجابة أقرب من كل المسؤول وسيذكر يعني هو الحديث أشكل على يعني سيذكر أشكال ولا أشكل هو لا أقرب من الدراسة مسألة رواية عقل مليئة أنا هذه القرآن من فرق من طول الحديث ومتلع من رواية العقل على خصوص تجلية القضية المجيب فيها ومن موضي إلى شارة الطالب عن تدل العلم خصوصا وهو رأي كل مرشد هذا رواية قبل الآية فلا يجب من جميع العلماء شارة من خارج تدل الآية وما في قبل تعالى ما نشابها لا تخصوص مثل العلم الجاهلي لا في قواعد العقائد ولا في غيره بصيغه شغل ذلك كله فالتخصيص والتحكم واذا قلت عليهم ان الفرق بينهم كانوا شيئا لسموه في شيء من ذلك تفريق الدين ولكن الدين يشمل العقائد والعقائد قولوا انها صراط مستقيم يتبعون ما تتبع السنه فتبع ارقام منزله الصراط المستقيم بالشريعه والعلوم وبينه ما تقدم في الصوره من تحريم ما بيع غير الله وتحريم ما بيده يتبع عن الخنزير وغيره وايجاد الزكاه وذلك على ابدع المؤمن واحسن زياره ثم قال تعالى قلت عنه ما حرمه لا تسكوا شيئا فذكر اشياء جمله من القواعد وغيرها ابتدا بالنهي عن اشراط الثمن بالبر والدين ثم النهي عن قتل ثم النهي عن قتل الاولاد ثم عن الفواحش ما حرم منها ما بطلت مع قتل النفس الاطلاق ثم قتل الايمان اليتيم ثم الامر بتوفير كل الرزق ثم العزم في القول ثم الوفاء بالعهد ثم خلى ذلك بقوله وانها صراط المستقيم والتبعون له في اصول الاطراف والمنزلين فاشار الى ما تقدم من نصوص الشريعه وقواعدها القوميه ولم يخص ذلك بالعقائد دل على ان اشاره الحديث لا تخص بها دون غيرها وفي حديث الخوارج ما يدل عليه انه ذمهم بعد ذكر اعمالهم فقال بهم اتمام به يقولون القران لا يجاوز حججهم فذمهم ترك التلذذ والاخذ القواعد والشريعات كما قالوا حكم الرجال في دين الله والله يقول ان الحكم لله وقال ايضا تكون اهل الاسلام ويتمون اهل الاوثان فذمهم بعكس ما عليه الشر لان الشريعه جاءت بقتل الكفار وكفر المسلمين وكلام غير مخصوص بالعقائد ودل على ان الله على العموم لا على الخصوص وجاء فيما رواه ابن عمان في هذا الحديث اعقبها فتنه الذين يلبسون الامور برايهم فيحبون الحرام ويحرمون الحلال وهذا نص بان ذلك العدد لا يختص بما قالوا من العقائد واستمر تقول شيئا بدعا لا تخف الأخوة إنما جاء عن الصحابة والتابعين وسائل المعنى تسليمهم وضوال والأفعال بدعا لأخوان في الشريعة ثم أتى بهذا ذلك كثيرا فلذي هو مالك الغني من المسؤولين من مالك من أبي أنه قال ما أعرف شيئا من رب الناس إذا نبأ الصلاة يعني من الناس الصحابة وذلك أنه أنت أكثر أفعال يعصي الله وقال يعصي الصحابة وذلك أنت قد يسأل أخرج مقام محمد الله لو أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أفضل إلى أحد وشيء من مالك فأضي وسط أبو ثم قال وأن أنا أعرف شيء من مالك وفي البخاري عن ذلك قال دخل الدرين فقلت له ما لك فقال والله ما أعرف شيء من محمد إلا أنه رسول جميعا وذكر من المقامين بهذا المعنى ما يدل على أن مخالفة السنة إلا فعل الظهار في مسلم قال مجاهد الخلق من الروح المسجد المسجد إذا عبد الله يقولون مسلمين بلا حدوة عائشة وإذا الناس المسجد يصلون الضحى فقلنا ما هذه الصلاة فقال قال تقول شيء محمد من أهل أهل إما لأنه قال يصلون أهل وإما أحداثا على هيئة النوافل في أعقاب الفرائض وذكر شيئا من البدع القولية فيما قصر الباب عنها بدع وصح أن البدع لا تخص بالعقائد وقد تفرغت هذه المسألة من كلام موافقة من آخر من التقييم نعم تم معنى آخر يبدو أنه هنا وهي المسألة الخامسة وذلك أن هذه الفرقة تصير فرقة من خلاف عن فرقة ناجية الإيمان الكلي في الدين وقاعدة من قواعده الشرع وقاعدة من قواعده الشرعية لا في جزئي من الجزئيات إذا الجزئي والفرعي الشاذ لا ينشأ عنه إذا شرعية الشريعة على قواعد وخالد قواعد شريعة قال ذلك ان هذه الفرقه ما تصير فرقه من خلافها لفرقه ناجيه الايمان الكلي في الدين وقاعده من قواعد الشريعه لا في جزء من الجزئيات اذا الجزئي هو الفرع والشاذ لا ينشا عنه مخالفه يقع بسببها التفرق شيعا وانما ينشا التفرق بوقوع المخالفه بوقوع الكليه لان الكليات تقوم من الجزئيات غير قليل وسموها الغالب لا تخص محل من محل ولا بباب ولا واعتبر ذلك مساله التحسين القلبي فان المخالفه فيها انشا بين المخالفين خلافا في فروع ذات حصل ما بين فروع عقائد وفروع اعمال وإذا لم تقع الكلية كفرة الجزئيات فإنه تدعى إلى كثرة من إنشاء فروع المحتوى على ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة كما تصير قاعدة الكلية المعارضة الثانية وأما الجزئي فهو بخلاف ذلك بل يعد وقوع ذلك المبتدئ بل يعد وقوع ذلك بل يعد وقوع ذلك المبتدئ بالدهر كالزلة والفلة وإن كان زلة عالم ما يلي الدين يتبرع المختار دورا في أثمية الدين زلة عالم انتباه الناس من القرآن وعلم في القلوب ولكن إذا قرب موقع الزلة لم يحصل بزاوية القرب في الغالب ولا أهم الدين خلاف الكليات فأنت ترى موقع اتباع المتشابهات كيف هو في الدين إن كان اتباعها مخلا بالواضحات وهي الامتلاء وكذلك عدم تفهم القرآن موضع في إخلال الكليات والجزئيات معا وقد ثبت أيضا للكفار بدع فرعية ولكنها في الكليات ما دار بها كجعل من دائما ما دار من العرض وما دار بها ولا ما قرر أوضح ما قرر قال قد ثبت أيضا للكفار بدع فرعية ولكنها في الكليات وما قاربها فجعل لله ما ظهر من الحق والمال والسلم والشركاء المصير ثم فرع الرعيه ان ما كان لشركائهم فلا يسوء الله وما كان لله وصلى شركائهم وتحريم من البحيره والسائل في الوصيه والحامل وتسليم اولادها وسلام بين يديهم وترك العزم في القصاص والميراث والحيل في النكاح والطلاق واعتماد اليتيم على نوع من الحيل لا اشبه ذلك من بعد الشر وذكر الحكمه حتى صارت تشيع دينا له وتغيير مله ابراهيم وتغيير مله ابراهيم عليه السلام سلم عليهم فانشا ذلك اصلا وافق اليهم قاعده الربوبيه وهي تشيع وتربحه ولذلك لما نبه الله تعالى على قيد الحج الكريم قوله كل اتفعي حرم على المنتهين قال فيها نبيون بعلم ان كنتم صادقين فقال من علم شانه ان لا يشرع ان يشرع الا حقه وهو علم الشريعه لا غيره ثم قال تعالى ان كنتم شهداء وصدق الله بهذا تنبيها لهم على ان هذا ليس مما شرعه في بلاد ابراهيم ثم قال فما اظلم ممن افترى على الله كلمه من الناس بعيدا فثبت ان هذه الفرقه فرقت بسبب الامور التي يخدم بها الله المساله السادسه ان اذا قلنا بان هذه الفرقه كفار على كل قادر او يقسمون الى كافر غيره فكيف يعدون الى الامه؟ الله يحب ان ذلك الافراد انما هو معدوم من الامه والا فهو فرض من الامه الكفر لم يعدوا منها البت لك بدريا وكذلك الله يحب ان يهودي ونصارى تفرق فيهم حاصل مع كونهم يهودا ونصارى فيقال بجواب عن هذا السؤال انه يحتمل امرين احدهما ان ناخذ الحديث على ظاهره في كون هذه الفرق من الامه ومن اهل القله ومن قيل الكفر منهم فاما ان نسلم فيهم هذا القول فلا نجعل من الامه اصلا ولا انهم مما يعدون في الفرق وانما نعد منهم من لم يخرجوا من اهل الكفر فان قال بتكفير من الجهل فلا نسلم انهم يرادون بالحديث على ذلك التقدير وليس لحديث الخوارج نص على انهم من الفرق الداخليه في الحديث بل نقول المراد بالحديث لا قول لا تخرجوا من دون عن الاسلام فليبحثوا واما ان نازع المكفر في اطلاق القول بالتكفير ونفصل الامر الى نحو مما فصله صاحب القول الثالث ونخرج من الشرع صاحب القول الثالث انا منهم من يكفر منهم ايش؟ الفصل طويل يعني بس انا بعيد قال ونخرج من العدد من حكمنا بكفره ولا يدخل تحت عموده الا ما سواه مع غيره ممن لم يذكر في تلك العده والاحتمال الثاني ان عمر من الامه على طريقه لانها تتمشى الامور وذلك ان كل فرقه تبدا الشريعه لانها على صوبها وانها متبعه لها وتتمسك بادلتها وتعمل على من ظهر لها من طريقتها وتناصب عداوه من نسبها الى الخروج عنها وتروي بالجهل وعدم العلم من ناقضها لانها تدعي انما ذهبت اليه والصراط المستقيم دون غيره بذلك يخالفون الخارج عن الاسلام لان المرتد اذا نسبته الى ارتداده اقر به ورضيه ولم يسخره ولم يعاتيه الا لاجل تلك النسبه كسائر اليهود والنصارى واقارب النحل المخالف الاسلام بخلاف هؤلاء الفرق فانهم يدعون الموافقه للشارع ورسوخا باتباع شريعه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما وقعت عداوه بينهم وبين اهل السنه بسبب ادعاء بعضهم على بعض الخروج عن السنه ولذلك تجدهم مبالغين في العمل والعباده حتى قال بعض الناس اشد الناس عبادة المفتون والشاهد لهذا كله مع ذلك الواقع في البخاري انه قال عليه الصلاه والسلام تاخرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم واعمالكم مع اعمالهم في روايه يقوم من يقوم بقوم القران ليس قراءتكم بلا قراءتهم شيء ولا صلاتكم بلا صلاتهم شيء ولا صيامكم بلا صيامهم شيء وهذه شبه المتابعه على امره ومن ذلك قومهم كيف يحكم الرجال والله يقول الحكم الا لله في ظنهم ان الرجال لا يحكمون بهذا الدليل ثم قال عليه الصلاه والسلام يقرؤون القران يحسبون انه لا وهو عليه لا تداوي في صلاتهم قراءتهم فقولوا عليه الصلاه والسلام يحسبون انه لا واضح فيما قلنا من انهم يتبعون اتباعهم تلك الاعمال ليكون من ذلك وليكون حجه لهم فحين حرصوا له وخرجوا عن الجاده فيه كان عليهم لا ثم على ذلك يقول المسؤول قال وسجل قول يزمون من الله لكن لا يكون هو أفوري عليكم بالعلم وإياهم التلقي على التعمق وعليكم بالعديد قولوا يزمون هذا دليل على أنهم أشعر في مغيف من السواعد أنه إذا مرات رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله ما يكون مثل أمي غضب إخوانها قال يا رسول الله أسلم إخواني قال أنتم أصحابي وإخواني الذين بيأتوا بعد وإخوانهم على الحر قال يا رسول الله كيف تأتيكم يأتي بعدكم أمتي قال رأيت لو كان لرجل خير وأمور محجلة في خير له من أمه ألا يأتي قيله قال لا يا رسول الله قال عندهم يأتون لهم أنهم يجرون محجلين من الوضوء ورفعكم على الحول فلا يزادن رجال من الحول كما يزال الحين قال أناديهم ألا هم ألا هم ألا هم فيقال إنما تبدلوا بعدك فأقوم فسقا فسقا فسقا قول بليل الحديث أن قوله فلا يزادن فلا يزادن رجال من الحول إلى قوله أناديهم ألا هم ألا هم يشعرون كأنهم يمثلون وأنهم عرفهم قد بين أنهم يعرفهم بالغرر والتحجيل فدل على أن هؤلاء الذين دعاهم قد كانوا بدلا ذو غرر وتحجيل وذلك من خاصية هذه الأمة فبان أنهم محدودون من الأمة ولو حكم لهم بالخروج من الأمة لم يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرته وتحجيله بعدم العتاب ولا علينا أقول إنهم قد خرجوا من اعتماد المدينة إذا أثبتنا لهم وصفا لانحياش إليها وفي الحديث الآخر ثم يخرج القوم منهم بعد الشمال قال وحن الآخر ثم يقول بقوم من باب الشمال وأقول يا رب أصحابي فيقال إن ثلاثة ما أحدث بعدك وأقول ما قال عبد الصالح حكم رجلي لبن الدين لقومي عزيز الحكيم قال فيقال إن ثلاثة ما أحدث بعدك إنهم إذا لم يكن على أعقابهم فرقهم فإذا كان مراد أصحابي الأمة فحديث موافق القبر معنا وذلك إن شاء الله وإن كان له يرضي أن أصحابهم الذين يقول صلى الله عليه وسلم يكون العزيز فهو من أصحابي وأخوانهم الذين لم يتبعوا فلا بد من تبرير أن أصحابي عني من أمري في حياتي وإن نار ويصدق له المتقين على أعقابهم فلا بد بعد موتهم ومنع السكان تأويلا على أن أخذها إنما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمة أصحابي الذين أروا وأخذهم ورباء من ذلك رضي الله عنهم هنا في المسألة الرابعة يعني خلاصة كما ذكر المؤلف رحمه الله أن الحديث حديث الاعتراف لا يعني لا يختص ببناء الاعتقاد لا يختص ببناء الاعتقاد هي العلمية لأن الذين بعض الذين تحدثوا عن حديث الاعتراف خصصوا بذلك ومنهم عبد القادر البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق يعني هو كتابه مبني على حديث الاعتراف قال العبارة قال وصح تأويل الحديث المرفوع في الاعتراف إلى هذا النوع من الخلاف اللي هو خلاف أصول الدين قال دون فروع الدين وليس فيها تكفير ولا تضليل هكذا قال المقدمة يمكن قال ما فيه خلاف بين كلام عبد القادر بين كلام المؤلف باعتبار أن الفروع إنها بعض حديث زياد فليس كذلك حديث زياد كما قال خالد السائغ الذي وقع بين الصحابة ومن جاء بعدهم ومن الفروع ما يقول فيه ماذا يوجد بيش التضليل فليس كذلك فهناك عندكم قواعد الشريعة ما هو الفروع العملية وبعد ذلك يضلل ويودع بل ويكفر المقصود أن الحديث عام وطول الفكرة عن الأدلة في هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في غير موضع يعني أيضا يقرأ بهذا المعنى أنه لما يتكلم عن الخلاف أصلا الخلاف الذي يكون الاضطراب أن من الخلاف الذي يكون حتى الفروع السائغ يعني ينقل من يكون خلافه كخلافه كخلافه مع أهل الهوى يقول في اقتضاب وعلم أن أكثر الخلاف بين الأمة الذي يورث الأهوى تجده من هذا الضرب ويكون كل واحد من المخالفين مصيبة فيما يثبته في بعضه مخطئا في نفي معنى الآخر فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو التكذيب والجحود هذا في اقتضاب 25 الشاهد في هذا أنه هو خلاف الأمور لكن لما صحيح هذا التفرق والتشدد صار كخلاف أهل الهوى وقد ذكر في المنهاج 65 و200 هنا لما قال في آخر كلامه وقد تقررت هذه المسألة في كتاب الموافقات ذكرت الحالة شيخ مشهور وهي حالة طبعا قديمة الرابع 67 نعم كلام الموافقات يتسع مع كلام هنا فهو يعني قال أن الخلاف هو اضطراب في الأمور العلمية والعلمية الاعتقادية والعملية الفرعية ويستدل مثلا في الموافقات أن الرحمن قال في آية عمران والذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هنا أم الكتاب فيقول كلمة أم الكتاب تعم الأصول الاعتقادية وإيش والعملية هذا إذا لم يخص الكتاب ذلك والسنة ثم المؤلف ذكر حديث الاضطراب قال والذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في الاصول الاعتقاديه والعمليه يعرفونها وذكر الوالد الذين يقيسون الامور برايهم وقال هذا فصل على دخول الاصول العمليه تحت قوله ما عليه اصحابي لما جاءت فقد اجمع اصحابي في الاعتقاد في ايش؟ الاصول العمليه قال وظاهر فان المخالف في اصل شرعي عملي لا يقصر على ايش؟ عن اصل اعتقادي في هذا العقل والذي يخالف في اصل عملي يعني في الشريعه ما يقل على ايش؟ المخالف ايش؟ في اصل ايش؟ في الاعتقاد كلاهما يعني في هذه الشريعه وهذه تبقى ايضا اعتقاد الاسلام ان الرسول عليه السلام اتفقوا في الدعوة على توحيد العبادة وعلى التوحيد والاعتقاد وأيضا في ماذا؟ في دينهم يوصف فيه قواعد الشريعة نعم وأن خلاف الفروع بين الأنبياء عليه السلام قليل بالنسبة إيش لما اتفقوا عليه ذكر الشيخ في الجواب الصحيح طيب المسألة الخامسة يعني ويذكر كضابط في إثبات يقال عن هذه الفرقة وعن هذا الشخص أنه إيش فارق أهل السنة والجماعة خلاص كما مزعجنا أنه إذا فارق أهل السنة في معنى القاعدة دي والقواعد دي أو فارق في جزئيات تكاثرت وصارت هذه الجزئيات تعالى الأمر إيش؟ أمر كلي هذا خلاص كلام المؤلف رحمه الله ويمكن قال الكلام المؤلف هو يتعلق بإيش بمسائل لكن نجد في كلام الإسلام لما يعني تتحدث عن هذه الاعتراف قال من قال بالكتاب والسنة والجماعة فهو إيش؟ كلام أهل السنة ومن قال إيش؟ من خالف في ذلك فهو إيش؟ ليس من أهل السنة يمكن يقول كلام المؤلف فيما يتعلق بمسائل لما إذا خالف قاعدة كلية أو معنى كلية أو في جزئيات تكاثرت وكلام الشيخ الإسلام فيما يتعلق بإيش؟ بالدلائل يعني لما تأتي المعتزلة واضح ما حد يقول له أهل السنة لما تأتي مثلا الأشاعرة مثلا بقضية مثلا يعني لما تأتي مثلا المتأخرين منهم بالذات كمثلا الرازي اللي يقول الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين وخبر الآحاد لا يفيد العلم يعني هنا الآن فارق أهل السنة إيش؟ في يعني في الدلائل وفي أمر كلي ما هو جزئي يعني بل بعض قال مثلا بعض صحيح كلام متأخر هم المذهب الذي يعني لما تأتي بعضهم يقول مثلا ظاهر النصوص إيش أعوذ بالله مثلا الصاوي صاحب الحاشي على جلالين يقول مثلا أن ظاهر النصوص إيش الكفر أعوذ بالله يعني يدرب أن المخالفة والمفارقة تكتب إيش في المسألة وشيخ سامح المواطن يعني يقول يعني يقول مخالفة في البدع المشتهرة يقول في قدر تقديم الصفات الأشكال هنا جزء من إيش فارقة السنة يا جماعة كلام الشيخ يعني شيخ سامح يعني بس إحنا موجيز في الفتاوى الثالثة 46 و300 قلنا لما قال واعتبر ذلك مسألة تحسين العقلية أمر بأن المؤلف رحمه الله في هذه المسألة ليس للمولى مصيبا في قضية أبطل التحسين التطبيعي العقلي عرفنا أن العقل يحسن القبيح ويدرك حسن الشيء وقبحها لكن أمر بنا أيضا أن الثواب يطعم لك ولا بعد إيش بلغ الحجة الرسالية وما كنا معذبين حتى بعد رسول الله قلنا لما قال رحمه الله أن المخالفة أنشأت نعم لا شك أنها مسألة تحسين التطبيعي عند المتكلمين العقلية تعتبر أصل ويبين هذه المسألة كبيرة وكثيرة عندهم فمثلا المعتزلة يقول كالسلام هو مبني على صدق الرسول يعني حتى مصدق الرسول بما جاء به من السمعيات فلا بد لماذا لا من أجل صدق النبي وكيف صدق النبي نثبت هذا بخير من الله تعالى لا يفعل قبيح ليس الله تعالى هو الذي أصل هذا الرسول ولا يمكن أن نثبت أن الله تعالى لا يفعل قبيح ليش إلا بإنكار الغدر فتلاحظ أنها يعني هكذا عبارة أشبه بالموضوع يعني تجد أن تحسين التربية العقلية عنده ليش هو الأساس وبناء على هذا نفوا الصفات لأن لو أثبتوا مثلا الصفات للأفعال قالوا معنا أن سيكون جسم سيكون محتاج للأعراض ونفوا أيضا القدر لأنه قلنا بإثبات القدر كان ذلك ايش كان ذلك ظنا وشيخ الإسلام تحدث عن ذلك أيضا في الأصالي وغيره لكن قصدنا ان هذا ما قال المنفع صحيح ان مساله تحسين التربيه العقليه يعني بني عليها اصول وفروع كثيره. قال رحمه الله واما الجزء الغلاف ذلك يعد وقد ذلك من المبتدا والكسر فهذا الكلام ذكرنا في كلامي السابق في الجزء الاول 47 ويزيد طبعا مشهور شيء مشهور لما ذكر الذي وقع في البدعه زله وعثره مثل يزيد الفقير الذي يقول شغلت براي الخوارج حتى باب الجمع عبد الله رضي الله عنه وحدثه بحديث ايش؟ الجهنميه ولكن قد عزم على ان يخرج مع الخوارج او عون عبد الله ايش؟ تاثر مثل مرقيه معاد او عبد الله الحسن العنبري الذي قال كل مزيد مزيد فالمقصود ان هؤلاء وقعت لهم البدع ايش؟ زله وعثره. المساله السادسه التي هي قضيه هل يكفرون ام لا؟ هذه فعلا المساله التي يعني اشكلت الذي يعني قال الشيخ الاسلام ان منهم ومنهم يعني. فالشيخ في جامع المسائل الجزء السابع صفحه 50 لما سئل يعني هل اهل البدع يعني كفار ام فساق؟ فقال المراه ان هذا الجنس تحته انواع كثيره وان البدع منها ظاهر ومنها خفي واشار الى شيء من الاعراض الظاهريه التي تدل عليهم هذا كله في الجزء السابع صفحه 50. وكلمه في الفتاوى في حديث الفتراء اكثر تفصيلا فمثلا من كلام قال من اخرج الجهميه منهم طبعا مثل يوسف الصادق رحمه الله في المباراه اخرج الجهميه من 72 قال لم يكفرهم يعني لم تكفر البقيه قال فيما لا يكفر فساد البدع قد يجعلهم من اهل الوعيد من سلسله الفساق والاصحاب هذا القول ومنهم من ادخل فيه ومن ادخل فيهم يعني من ادخل الجهميه في 72 على قولين منهم من يكفرهم كلهم بعض من الاقوال يقول انك مكفر ايش؟ استنجاب سبيل الله هذا قول متخيل وشخص ردد تكفر 72 لا يعني من خيار كتاب السنه والجماعه القديم والجماعه السلف قال واما السلف قال فلم يتنازعوا في حاله تكفير المرجع والشيعه المفضله والمأثور عن السلف اطلاق اقوال التكفير الجهميه محض واخوان الروافض في تكفير الميزان وقد عيدوا التفصيل ان كانوا قدريه ولات يكون العلم فهذا ايش؟ لا كفر اما اذا كانوا يثبتون العلم والكتابه فلا يكفر. الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله هو كل بشكال كما تلاحظون ان الحديث حديث رقاه عليه الصلاه والسلام وستتبع الرساله 73 كيف انه يقال بين الامه ثم ايش يكون ايش؟ يكون بها هذا هو موجب الاشكال واذا بعض تامل الحديث او البعيد قال الامه الماضيه هم ايش؟ هم الدعوه ذكر هذا الصهاري في رساله المغرده وطبعا بعد السبع الصهاري لان الامه في كلام سلم في حديث كثيره يقال بها ايش؟ امه ايش؟ امه الدعوه ليست الدعوه هذا بعيد ولا تملك كثيره الصهاري في رسالته فيمكن يقال هنا انه لما قلنا من امته هي من امه الاجابه بس يقال الانتساب انها تنتسب لهذه الامه لكن فيما بعد يعني هم من المنتسبين لهذه الامه وهم من المنتسبين لهذه القبله لهذه الاسلام لكن بعدها ماذا؟ يعني كفر قالوا بعد الله فالمسلم انهم يتفاوتون انهم يتفاوتون في ذلك فلا يقال بتكفيرهم تعميم بتكفيرهم هذا موجود ولا قال غير ان هؤلاء 73 بمنزله ايش؟ بمنزله الوسط. يعني وانت ثلاث درجة 50 درجة هنا لما ذكر عنك الاحتمال الثاني أن الأمة باعتبار أنه إيش أن أهل البدع عموما جنسهم كلهم يدعون إيش موافقة الشريعة ولم يأتوا يغيرون إيش أهل البدع. حديث الذين يدعون أحد يدعون ماذا؟ أنهم من قبله ولا لا؟ أنا مش دليل؟ الورى والتأشير الورى والتأشير الذي يجب أن هذه طب نأخذ في تعيين هذه أركب وعلم سأل سريع في تعيين الفرق وليس أنه قد تفوشي مباشرة في أحيان قبل فكثير من تقدمات الأخوان للعلماء يعلمون لكن القواعد اللي خالفت في مسائل العقائد مما لا تقصد حتى هذه المقالة إطلاع مشروع في مسألة الإجتماع من المعجزة الشيعة والقواعد والمعجزة والجاهلية والجاهلية والمشبهة والناشئة فمن المعجزة الطب والناشئة الفقه والواصلية والعلمية والأولية والمرضية والإسرائيلية والإسلامية والجعفية والبشرية والملائية والإيمانية والصالحية والخالدية والحديثية والمحمدية والعثمانية والخياطية والجاهلية والكلبية والجبانية والمشية والمشية والقسم أولى ثلاثة أقسام لا وزيدية والإمامية فالبلاد 12 فرقة والمصرية والكلبية والميانية والمولية والجناحية والمصرية والخطابية والغرابية والقرآنية والذمية والهشامية والفرانية واليونسية والشيطانية والرزامية والمضبوطة واللائية والنزهية والإسماعيلية والمقاطمية والقرمطية والفرانية والسرية والبارحية والمحمية والمزيدية 3 فرق الجاودية والسليمانية والمتية والمريمية في الأرض وحدثية مثل ذلك والعون فرقة والخوارج 7 فرق وهم المحكمية والرياسية والأزارقة والنجدة والصفية والمعطية والمرة فرقة الحصية واليزنية والحادثية والمدرية ومن مجاهدة 11 فرقة وهم النجمية والشعبية والخازنية والحمزية والمعلومية والمرمونية والصلفية والثانية والثانية 4 فرق وهم الأخميسية والمامدية والشيبانية والمقامية فجية 62 ومن مجاهدة 5 فرق وهم الوهمية والمنسية والغسانية والثلانية والطمانية ومن نجاهدة 3 فرق وهم الطرمسية والسعفرانية والمستفيدة ومن جاهدة فرقة واحدة وحدة في الجميع فالجميع 72 فرقة هي ضيف الفرق الناجي على الفرق صار جميل هذه المسلمين هذه مسألة تعليم هذه فرق لصلاة ثبات يعني كما قال عندك تطوير فيها أحنا وخلق وقال الأرض من الحلم هنا والمرقات وكذا أيضا شيء السلام أنه إيش يعني أن فعد هذه الفرق فرقة من فرقة ويقول هذا مؤلم سلام هذا يحتاج ذلك بل يسلم أخبر لأنها تفترق ذات شيء فرق ولم إيش ولم يحدد ولم يحدد عليه صلى الله طبعا الفرق الكبار تعيبونها اللي هي الخوارج الشيعة المعتزلة المنحة هذه اسمها الفرق الإسلامية الكبار ينقل الجهمية يدخلون ويدخلون هذا الذي وقع الإنسان هنا ذكر على 8 ما ذكر مؤلف هنا أنها 8 وإذا ما كلام الجوزي في تلبيس إبليس فعندك المعتزلة الشيعة خوارج المرجعة هنا أن الجهمية أن الجهمية من الفرقة التي ليست ظاهرة وهي شيخ سامح ذكر منظور الفرقة السكاتية خوارج بعد لكن هو في ماضي بمضي من الدرق قال أن أبو حسين النجار هو رأس فرقة فكان شيخ سامح رأى أن الجهمية فرقة مستدلة خلافا لجملة من الكتاب المقالات ويبقى أن الجهمية يعني خلق المعتزلة هم أقرب إلى السنة في مسائل الوعيد وأيضا في قدرهم أقرب إلى السنة من الأشاعرة هم يثبتون الأنفاع الحقيقة هم يثبتون استطاعتين استطاعة الشرعية استطاعة الكونية ويثبتون الأشاعرة يثبتون أي استطاعة عند الاستطاعة الشرعية ولله الناس في البيت الاستطاعة ليس عند الاستطاعة كونية الذين ظلوا سائل عنهم دليل على الاستطاعة الكونية مثل إيش؟ على كل تثبتون إيش؟ الأشاعرة ما يصغر الاستطاعة الشرعية اللي هي سلامة الحواس والآلاف اللي هي مناطق الدليل والاستطاعة الكونية هي التوفيق فلما تظهر ما تكون في القدر يعني سيثبتون أي استطاعة مثل الوجوبية يعني بدون استطاعة كونية اللي هي التوفيق والمعتزلة لما يكون القدر سيثبتون يعني يثبتون أي استطاعة يعني استطاعة التي عند الفقهاء استطاعة الشرعية والسنة يثبتون إيش؟ يثبتون استطاعته فالنجار يثبت إيش؟ استطاعته طيب قلت السواح والله الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي 72 لم تكن إذ راح ربنا القول بلا علم إلا الفترة الثالثة والرعيدة يعني أيضا اللي هم أيضا في هذا أن ما ذكره شيخ الإسلام يعني كتب المقالات يعني نختم بها كتب المقالات المتداولة المعروفة يعني بدأ المقالات الأشعري إلى مثلا الملل الشعر الثاني إلى الفصل الحزم إلى الفرق الفرق ما شيخ الإسلام ما ذكره يعني عجب ما شيخ الإسلام ما ذكره ولا يبقى هل ما وقع عليه مع شهرته فالمهم أن كتب المقالات هذه يعني كما ذكر شيخ الإسلام أن أول من كتب المقالات المعتزلة أول ما كتب المقالات المعتزلة فتجد أن هؤلاء يقولون إيش عن المعتزلة فتجد أن أحيانا النقل ليس إيش لا يكون إيش عقيدة يقول شيخ الإسلام المعتزلة هم أكثر الطوائف وأولها تصنيفا في هذا الباب هكذا في الكتاب الثامن 15 و100 والشيخ الثالث عن الأشعري بعد ذلك يروح عن إيش عن المعتزلة يبقى على رأي الشيخ أن الأشعري يعني أدق من الشيخ الثاني كتاب الأشعري المقالات أدق من الأشعري والشيخ الثاني أحسن حال من إيش من أبي حامد الغزالي من ثلاث المقالات ومن تفاوت يعني مثلا دلنا هذه الفرق الكبار لكن لما تاخر بعضهم يزيد فمثلا الرازي مثلا في رسالة الصغيرة قناة المسلمين او الفرقة الصوفية وهذا يعني موجود في الكتب الاخرى امر اخر انه البعض يقول ان بعض السنة الفوا في الفرق ويذكر كتاب النبي والرد المضي لابي حسين المضي وكتاب قديم طبع بتاريخ الكوثري الثقة الكثيرة والنسية هو طبعا غير مرة من معرفة الدين أخرى، لكن أشكالية الكتابة درس وأيضا في محكمات فيها غرابة مع ما تتفق مع ما هو معروف عند سائر العلم، هذه أشكالية الكتاب أنه ناقص وأيضا ما في مقالة فيها غرابة ولا تتفق مع معروف في الطبقات. في كتاب سمع العقائد الدين في كتاب بمجلدين محمد اليمني حق في الجامعة الإسلامية كسر، ولكن أيضا أشكال أن هذا محمد اليمني يعني ترجمته يعني غير معروفة غير ظاهرة. فيمكن لو أن مثلا بعض طلبة العلم الباحثين الأجادين جمعوا كلام شيخ الإسلام واختصروه ولخصوه في في في في فيما كتبوا في المقالات والفرق وجعل ذلك مثلا، فهذا شيء بعد يعني إنجاز عظيم. عندنا في قسم جامعة الإمام قسم العقيدة كان في هذا المشروع، لكن قصائد انتهى تولى رجوعها، فكان بدأ الشيخ محمد السيباني أخذ الطائفتين، ثم الشيخ يوسف السعيد أخذ الطائفة والطائفتين، ثم الشيخ علي أخذ الصوفية طبع، ثم الشيخ عبد الرسل أخذ الوجهة، وحمد الحربي أخذ الباطنية. لكن طبعا قصائد علمية كبيرة وضخمة، لكن هو جمع هذا الكلام يخلص من فعل طلبة العلم والباحثين معلومة يعني. فلما تأتي مثلا معلومة عالم اللي كان يقول حين والله أعلم كلفة ظهرت وأعلم سبب الغراب، هذا كان يكون مقالات كثير حول احنا الإشعار على الشيخ الإسلامي على الحزب الحكومي. طيب على هذا ان شاء الله في جلسه قادمه.